بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه السورة تسمى سورة البينة، وأيضا تسمى بسورة لم يكن، فلها اسمان: سورة البينة أي الحجة الواضحة، لأنها أقامت الحنيفية السمحة وبينت ضلال الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو مشركين. مناسبة هذه السورة مكية أو مدنية، والذي يترجح عند جمع من المفسرين أنها مدنية، وقد جاء في الآثار عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن سورة البينة كانت سورة طويلة، فما زالت الآيات تنسخ منها حتى بقيت على هذه الصورة التي نراها، كما قال المصنف: تسع آيات. المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها، وهي سورة القدر، أن الله عز وجل أبهم المنزل في ليلة القدر، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، بالضمير الذي يقتضي الاشتراك. وهنا في هذه السورة بين المنزل بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن المنزل الصحف المطهرة. وهناك قال: تنزل الملائكة. وهنا يرد سؤال: بأي شيء تنزل الملائكة والروح في هذه الليلة؟ وجاء الخبر من الله عز وجل بأنهم إنما ينزلون الصحف المطهرة. وأيضا في سورة البينة بيان، في سورة البينة بيان مآلات الناس، بيان مآلات الناس، وفي سورة القدر بيان ابتداء حال الناس وقت الإنزال. إذن هذه المناسبات الثلاثة جلية بين سورة القدر وبين سورة البينة. مقصد هذه السورة، سورة البينة، أو دعوى هذه السورة سورة البينة، بيان ما به النجاة وصفات الناجين والهالكين، بيان ما به النجاة وصفات الهالكين وصفات الناجين. يقول الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا. إذا جاء لم يكن، فلم تفيد نفي الماضي، بخلاف لما فإنها تفيد نفي المستقبل، ولما يأتهم تأويله، ولما يأتك زيد. أما في الماضي فتقول: لم يكن. الله جل وعلا في هذه السورة يتحدث عن الزمن الذي كان قبل نزول الوحي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال المصنف: يقول الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لا يتبادرن إلى الذهن أن من هنا للتبعيض، ولهذا قال المصنف: من للبيان، بيان أن أهل الكتاب والمشركين جنسهم هذا حالهم، لم يكونوا على بينة من الأمر. وليس المقصود أن من هنا بمعنى التبعيض أي بعض أهل الكتاب، لا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال أهل الكتاب معروفون، إذا جاء في القرآن أهل الكتاب أو ذكر أهل الكتاب فلا بد أن تدرك أنه يدخل فيه من ينتسب إلى التوراة والإنجيل، سواء كان الانتساب حقا أو باطلا. ويقال أهل الكتابين المقصود بهم أهل التوراة والإنجيل، وقد أدرك هؤلاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود شيء من المنزل عندهم، والله جل وعلا بين ضلال أهل الكتاب خصوصا اليهود منهم بأنهم مغضوب عليهم في سورة البقرة، ولذلك قدمت غير المغضوب عليهم، وبين ضلال الضالين في سورة آل عمران ولذلك أخرت وللضالين، وبين الله في تلكم السورتين أسباب غضبه على اليهود وأسباب ضلال النصارى، جاوزت أسباب الغضب وصلت إلى 20 سببا وأسباب الضلال إلى أكثر من 10 أسباب، لو أن الإنسان تأمل هاتين السورتين يدرك ذلك. إذن أهل الكتاب أي المنتسب إلى الكتابين التوراة والإنجيل بحق أو بباطل، مثل ما نحن نقول الآن المسلمون، سواء كان هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام مسلمين حقا وصدقا أو مسلمين اسما ووصفا، اسما لا وصفا، فهذا يمكن. فهنا الله عز وجل يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لبيان جنسهم لا للتبعيض، ولهذا نحن ندرك أن أهل الكتابين حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقعوا في ضلال مبين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قال هنا أهل الكتاب والمشركين أي عبدة الأصنام. طبعا لا بد أن ندرك أن المشركين هم عباد أصنام، والفرق بين الصنم والوثن، ها من يعرف الفرق بين الصنم والوثن؟ أحمد، عبد الرحمن، طيب كيف يعني؟ الوثن عابد بكل ما يعبد، زين، نعم، والصنم ما كان على صورة شيء معين، إنسان معين. إذن الأصنام ما كان على صورة إنسان أو حيوان، هذا يسمى صنما، فصورة صنم الأسد صنم، وصنم النسر صنم، وصنم الإنسان صنم، وأما كل ما يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو غار أو قبر فإنه يسمى وثنا، وهذا أحد الفروقات. والأصنام التي تعبد من دون الله لا سيما عند المشركين، مشركي العرب، لم يكونوا أصناما مجردة، وإنما أصنام على صورة أناس صالحين كانوا يزعمون فيهم الصلاح، فإن اللات وكان معبودا من معبوداتهم كان صنما على صورة رجل يقال له اللات، لأنه كان يلت السويق للحجاج وكان كريما، فلما مات جعلوا له صورة ثم عكفوا على قبره وعبدوه مع الله جل وعلا. وسمي المشرك مشركا لأنه يقر بوجود الله عز وجل، ولكن يزعم أن الله له شركاء في العبادة. يزعم أن الله له شركاء في العبادة. وها هنا سؤال: هل أهل الكتاب كفار أم مشركون؟ والجواب على هذا السؤال مبني على سؤال آخر، وهو: هل كل كفر شرك أو ليس كذلك؟ الصواب أن الكفر والشرك كلفظ الفقير والمسكين، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فالكفر يطلق ويراد به الجحد والإنكار لشيء ما، فمن أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له كافر ولا يقال له مشرك بهذا الاعتبار. وأما الشرك فهو اتخاذ معبود مع الله، سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. إذن أهل الكتاب هل هم كفار أم مشركون؟ الصواب أن فيهم هذا وهذا، فمنهم من كفر ومنهم من أشرك. فالذي قال إن الله ثالث ثلاثة فهؤلاء مشركون، إنهم يعتقدون بأن الله معه شركاء. والذي يعتقد بأن عيسى هو الله فهو كافر، إن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا كفر صريح وإن لم يكن شركا. ولكن لا ننسى أن الكفر إذا أفرد فيدخل فيه معنى الشرك، والشرك إذا أفرد يدخل فيه معنى الكفر، وذلك لأن كل كافر فهو مشرك باتخاذ إلهه هوى مع الله، وكل مشرك فهو جاحد لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: عبدة الأصنام عطف على أهل. قال: منفكين خبر يكن. أين اسم يكن؟ الذين، الاسم الموصول مع صلته هو خبر، هو اسم يكن، ومنفكين خبره منصوب. قال أهل، قال منفكين خبر يكن، أي زائلين عما هم عليه حتى تأتيهم البينة، أي ما كانوا ليتركوا الكفر الذي هم عليه ولا ليتركوا الشرك الذي هم عليه، بل ما كانوا لهم فكاك عما هم عليه من الضلال والحيرة والغضب من الله إلا برحمة الله لهم. إنا أنزلناه في ليلة قدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، رحمة من الله جل وعلا. ولذلك قال هنا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ما كان لهم لأن يتخلصوا من الضلال والكفر والشرك الذي هم عليه والبدع والخرافات حتى تأتيهم البينة. وهذا فيه بيان أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الفكاك والخلاص من الشرك والضلالات والبدع والخرافات. قال: حتى تأتيهم البينة، أي أتتهم، أتتهم البينة. هنا فسر المصنف المضارع بالماضي لأن المعنى كذلك، ولكن الخبر الذي جاء حتى تأتيهم البينة، أي إلى أن تأتيهم البينة، هذا كلام صحيح. فإن الكتابي المشرك أو الكافر والمشرك أصالة كل هؤلاء لا يزالون يقيمون على ما هم عليه غير منفكين عما هم عليه حتى تظهر لهم البينات، حينئذ يتركون ما هم عليه. فإذن الآية ماضية على المضارع مستمرة، ما في داعي أن نقول أنها قد مضت، إلا باعتبار من قد وصل إليه الإسلام. حتى تأتيهم البينة. قال المصنف: البينة الحجة الواضحة. قال جمع من المفسرين: البينة والبيان والمبين، هذه من أسماء القرآن. ولذلك عد من عد من العلماء البينة من أسماء القرآن، قال المصنف: وهي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرت لكم جاء عن بعض السلف تفسير البينة بالقرآن، تفسير البينة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير لللفظ العام بأحد مفرداته، وهو تفسير صحيح للتقريب. وإلا فإن البينة الحجة الواضحة، والحجة الواضحة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الله حجة، كلام الرسول حجة، العلماء ببيانهم حجج الله على الخلق، شواهد الكون حجج الله على الخلق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الذي يقول البينة محمد صلى الله عليه وسلم قال لأن بعده رسول من الله. الذي يقول البينة الصحف قال إن الرسول هو الذي يبين تلك البينة بقوله يتلو صحفا، والمعنى متلازم، المعنى متلازم، فرسول الله مبين وبيانه القرآن، صح ولا لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين وبيانه القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال رسول من الله، تأمل كلمة رسول، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ اختلف في هذا العلماء، وهذا أول موضع يأتينا ذكر الرسول والنبي، ولا نعيد الكلام بعد ذلك. الرسول والنبي، تعرفون أن النبي مأخوذ من الإنباء أو مأخوذ من النبأ، وهو المكان المرتفع. فالنبي سمي نبيا إما من الإنباء وهو الإخبار جاءه الخبر، وإما من النبوة وهي المكان المرتفع، أي ارتفع عن سائر الخلق باصطفاء الله، وكلا المعنيين متلازمين. وأما الرسول ففي اللغة الرسول هو المرسل، الرسول هو المرسل، إذن لا بد من مرسل ولا بد من رسالة. ولهذا قال جمع من العلماء الفرق بين النبي والرسول أن الرسول لا بد له من كتاب، والنبي لا يلزم أن يكون له كتاب، ولكن هذا التفريق فيه نظر. فإن إسماعيل لقبه الله بأنه رسول، ولا نعلم أن له كتابا إلا أنه كان على صحف إبراهيم. ويوسف عليه السلام كان رسولا، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهو رسول، ولا نعلم أن الله أنزل عليه كتابا إلا أنه كان على دين يعقوب، ويعقوب على دين إسحاق، وإسحاق على دين أبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن هذا التفريق فيه نظر. آدم عليه الصلاة والسلام نبي باتفاق العلماء وليس برسول، ومع ذلك يقولون كان له تشريع. إذن عنده كتاب ولا لا؟ عنده كتاب. ولذلك الصواب أن هذا التفريق فيه نظر. ومن أهل العلم من قال النبي من يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ، والرسول يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ، وهذا أضعف من الأول. لماذا أضعف من الأول؟ يا سعود. نعم، آدم عليه الصلاة والسلام بلغ ذريته، هذا شيء. شيء آخر، العالم الذي يأتيه العلم ألا يأثم إذا كتم العلم ولم يبلغ؟ فكيف نبي يوحى إليه ولا يبلغ؟ هذا قول ضعيف. فالتفريق الصحيح هو الثالث، وهو أن النبي من أرسله الله إلى قوم مؤمنين مسلمين، يحتاجون إلى إصلاح وتوجيه، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل. نبي لهم قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي ها جاء نبي. ولذلك أهل التواريخ يقولون عهد الأنبياء، ثم يقولون عهد الملوك، يفرقون. من بعد إن الله اصطفى لكم طالوت ملكا، من بعد طالوت يقولون عهد الملوك، قبل طالوت يقولون عهد الأنبياء، ويفرقون. على كل حال، فالتفريق الصحيح أن النبي من أرسله الله إلى قوم المسلمين، فآدم نبي لأن ذريته كانت على ملته. ثم لما ظهر الشرك في الأرض كان أول رسول هو نوح، لأن الله أرسله إلى قوم كافرين، فالرسول من أرسله الله إلى قوم كافرين. فيوسف مرسل إلى أهل مصر وهم كفار فكان رسولا، وإسماعيل إلى العرب وكان رسولا، وهكذا لوط أرسل إلى أهل المدائن أو إلى ديار قومه وهم كانوا على الشرك. إذن الفرق بين النبي والرسول هو هذا. قد جاء في الحديث أن الناس يقولون لنوح: أنت أول رسل الله إلى الأرض. هنا قال الرسول، قال رسول من الله. وهنا ملحظ آخر: إذا جاء كلمة رسول فتذكر أن وظيفته الإبلاغ، وظيفته الإبلاغ. فالرسول لا يقول من عنده شيء، فعلى هذا ما ينطق هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول من الله، قوله رسول من الله يقول بدل من البينة، وهذا يعني على قول من يقول أن البينة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إعراب صحيح. قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم، رسول من الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو صحفا مطهرة. وظيفة الأنبياء بينه الله جل وعلا، بينها الله جل وعلا في قول إبراهيم أنهما إبراهيم وإسماعيل لما دعيا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فمن مهام الرسل تلاوة آيات الله على الناس، يتلو صحفا مطهرة. إذن القرآن صحف، لأنها عبارة عن أوراق مجموعة وهي الصحائف، أوراق مجموعة فيها كلام الله جل وعلا. وجاء أيضا أن هذه الصحف موجودة بأيدي الملائكة في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هنا قال يتلو صحفا مطهرة، ونحن نجزم ونستيقن أن الصحف ها هنا هو القرآن. ولهذا قال جمع من أهل العلم في قوله جل وعلا صحف إبراهيم وموسى، قال صحف موسى هي التوراة، مثل ما أن صحف محمد صلى الله عليه وسلم هذه الصحف هي القرآن. قال صحفا مطهرة، مطهرة اسم إيش؟ ها؟ اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ اسم مفعول. قال مطهرة من الباطل، مطهرة من الباطل. ولم يذكر المصنف قراءة مطهرة لأنها غير ثابتة. صحفا مطهرة، فهي مطهرة في نفسها متضمنة للطهر لغيرها، فلا ينبغي أن يلمس الصحف المطهرة إلا بطهارة وإلا من طاهر. ومطهرة أيضا من الباطل، فلا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا المعنى قل من يستدل به عندما يذكرون التبديل والتغيير الذي يزعمه بعض أهل البدع، مع أن هذه الآية دالة على ذلك. مطهرة من الباطل، ومن الباطل زعم من زعم أنه مغير أو مبدل أو ناقص أو زائد. قال فيها كتب قيمة. فيها الضمير راجع إلى البينة صحيح، راجع إلى الصحف صحيح. البينة فيها كتب قيمة، ولكن أقرب الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وهذه قاعدة في التفسير أن الضمائر ترجع إلى أقرب المذكورات إذا كان يمكن يرجع إلى أكثر من مذكور. الضمائر ترجع إلى أقرب مذكور وذلك إذا أمكن. قال فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة. قال كتب أي أحكام مكتوبة. كتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، والمصدر في لغة العرب تأتي بمعنى الفعل وتأتي بمعنى المفعول. فلما قال كتب أي مكتوبات، فيها كتب أي مكتوب. ما هو المكتوب؟ قال أحكام مكتوبة. ويمكن أن يقال يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، تفسر هذه الكتب بمعنى السور المكتوبة، وهذا تفسير قاله بعض المفسرين. فيها كتب أي سور مكتوبة قيمة، ولكن الذي ذهب إليه المصنف هو الراجح. قال فيها كتب أحكام مكتوبة قيمة مستقيمة، وهذا الوصف أليق بالأحكام. قيمة أي مستقيمة، أو قيمة أي ذات قيمة، أحكام لها قيمة عند الله عز وجل، أحكام لها قيمة. قيمة، القيم على الشيء هو الحاكم، ولذلك يقال القيم على الوقف، القيم على الوقف. وسمي القيم من كلمة القائم، والقائم هو المستقيم. إذن عرفنا من أين جاءت كلمة قيمة، مؤنث قيم، مؤنث قيم، القائم على الشيء باستقامة من غير اعوجاج. قال مستقيمة أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن. هذا كلام صحيح، يتلو الصحف القرآن فيها أي في سور القرآن، أو في هذه الصحف كتب أي سور مكتوبة قيمة مستقيمة، أو قائمة بالحق، أو قيمة أي أنها ذات قيمة عالية استقامتها تؤدي إلى المآلات الحسنة. قال فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. قوله جل وعلا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، هذا بيان المنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد قال جمع من المفسرين إن الذي نزل في ليلة القدر القرآن كله، كما قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة ثم نزل منجما. وكون القرآن نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة حيث الملائكة تتلو هذه الصحف لا يعني أن جبريل نزل بالقرآن من بيت العزة. وقوله نزل القرآن منجما بعد ذلك لا يلزم أن يكون جبريل أخذ من بيت العزة ولا أخذ من اللوح المحفوظ، وإنما جبريل يسمع الكلام من الله عز وجل بصوته تبارك وتعالى، ثم يأتي جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بصوته هو، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن بصوته هو صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة إلى من بعدهم، حتى وصل إلينا القرآن مكتوبا في السطور محفوظا في الصدور مسموعا في الآذان، مسموعا بالآذان، فأصبح القرآن محفوظا. قال رحمه الله في قوله جل وعلا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في الإيمان به صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي هو صلى الله عليه وسلم، أو القرآن الجائي به معجزة له. لا ريب أن أهل الكتاب يهودهم ونصرانيهم كلهم كانوا يتفقون أنه لا بد من مجيء أحد يأتي برسالة خاتمة، هذا كان أمرا متفقا عليه بينهم. حتى إن سلمان الفارسي الذي خرج من المدائن من بلاد فارس حتى وصل إلى بابل أرض العراق ثم إلى الشام، انتقل من عند عالم نصراني إلى نصراني إلى نصراني، ثم لما جاء إلى المدينة اشتراه يهودي. كل هؤلاء كانوا يشهدون بقرب زمان نبي. ولما سافر ورقة لطلب الحق والبحث عن الحق، وجد أن أهل الكتابين كلهم كانوا متفقين على زمان خروج نبي آخر الزمان، وكانوا يوصونه أن يرجع إلى أرض أو جبال فاران ويقول إن نبي آخر الزمان سيكون من ذلك المكان، وجبال فاران هي جبال الحجاز. وإلى الآن موجود في التوراة أن الله عز وجل أشرق النور من جبل الطور وأظهر الضياء من أرض الزيتون، وأن النور الكلي سينطبق من جبال فاران، وهذا لا ينطبق إلا على موسى الذي أنزل الله عليه الوحي من الطور، وعلى عيسى الذي أنزل الله عليه الوحي وهو في أرض الزيتون في جبال في أرض الشام، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان بالحجاز وأطبقت رسالته الخافقين، ولله الحمد والمنة. قال المصنف رحمه الله: إلا من بعد ما جاءتهم البينة، اختلفوا فيه بعد مجيئه. لماذا؟ بغيا وعدوى. يعرفونه، نعم، كما جاء في سورة البقرة: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، حتى يقول أن محمد بن كعب القرظي يقول: قال كعب لصاحبه: أهو هو؟ قال: إيه والله إنه له، وما كنت أظن أنه يكون من العرب. بل هرقل لما رأى الرؤيا في المنام أن نبي آخر الزمان قد خرج وأنه مختون فزع، فلما قام من نومه فزع وخاف على ملكه، فجمع وزراءه وقادته وعلماءه وقال: إني رأيت كذا وكذا، فأي أمة تختتن؟ قالوا: ما ثم إلا اليهود والعرب، ولا يهمنك أمرهم. العرب لا تبالي بهم، يقول العرب طول عمرهم هم مقهوري، يا إما من الإمبراطورية المجوسية أو الإمبراطورية الرومية أو الإمبراطورية الحبشية، ما في، مقسمين، ما كان أحد يبالي بهم، أعزهم الله بالإسلام. فهرقل لما رأى هذا النوم قال له جلساؤه وخواصه وعلماؤه: ما أمة تختتن إلا اليهود والعرب، ولا يهمنك أمرهم. فأصبح يرسل اليهود: ينظر أين هذا النبي الذي ولد، ويبحث في أرض اليهود، واليهود كانوا أعلم منهم في هذا الشأن، وكانوا يعلمون أن أرض مهجره المدينة، فسكن منهم جماعة كثيرة، 3 قبائل سكنت المدينة رجاء أن يكون آخر نبي آخر الزمان منهم. وقبيلتان أو ثلاث سكنت في خيبر وفي وادي القرى، لأن خيبر ووادي القرى مشابهة للمدينة، فظنوا أن مهجر نبي آخر الزمان أرض ذات نخل، وكانت هي المدينة أرض ذات نخل وخيبر ووادي القرى، فهم يعلمون هذا الشيء علم اليقين، لكن اختلفوا بعدما خرج صلى الله عليه وسلم. قال: أو القرآن الجاي به معجزة له صلى الله عليه وسلم. وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء، فحسده من كفر به منهم. طبعا آمن من آمن، وكثير منهم آمن، مثل عبد الله بن سلام وغيره من يهود بني قريظة، يهود بني النضير، يهود بني قينقاع، وأسلم كثير من النصارى لا سيما نصارى نجران. وكعب الأحبار كان يهوديا فأسلم، وغيره كثيرون أسلموا، ولكن الحساد منهم بقوا على دينهم المنحرف، وهم يعلمون علم اليقين صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء، فحسده من كفر به منهم، مثل قوله سبحانه في سورة البقرة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كان من أسباب إسلام الأوس والخزرج أنه إذا حصل بينهم وبين اليهود قتال، كان اليهود يقولون لهم: إن نبي آخر الزمان قد آن أوانه، وإذا خرج نتبعه ثم نقتلكم قتل عاد وإرم. فلما ذهب إلى الحج بعض رجالات الأوس والخزرج وسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظروا إليه وسمعوا كلامه، قالوا: يا قوم والله إنه النبي الذي يبشر به اليهود، فلنؤمن به ولنسبقهم إليه. فآمنوا به صلى الله عليه وسلم، فحازوا الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة بسبقهم الإيمان بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وما أمروا، يعني في كتابيهم التوراة والإنجيل، إلا ليعبدوا الله، أي أن يعبدوه. قال: فحذفت أن وزيدت اللام. ومن أهل العلم من يقول إن أن المحذوفة مقدر بعد اللام، ولا يقال لام زائدة، إلا لأن يعبدوا الله، وهي عاملة هنا، لأن أصلها يعبدون، حذفت النون لأجل أن، إلا ليعبدوا الله. المصنف يقول: وما أمروا، يعني في كتابين، وهذا قول بعض المفسرين. وقول آخر أي: وما أمروا من قبل النبي الذي أرسل إليهم إلا أن يعبدوا الله، فما الذي يمنعهم من الإيمان؟ هل قال لهم: تنازلوا عن ملككم؟ هل قال لهم: أعطوني دنياكم؟ لا، إنما طلب منهم أن يعبدوا الله، مثل قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فعلى هذا تكون الآية: وما أمروا، أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قبل الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون المعنى عام، لأن التوراة والإنجيل والقرآن جاءوا بشيء واحد: عبادة الله وحده لا شريك. وما أمروا، قال في كتابيهم التوراة والإنجيل، إلا ليعبدوا الله، أي أن يعبدوه، فحذفت أن وزيدت الله. وهنا سؤال مهم جدا: لماذا جاء باللام؟ وأن وما بعده من الفعل مضارع مؤول بالمصدر إلا لعبادة الله، وما أمروا إلا لعبادة الله، ولذلك يقول لام زائد، أي إلا بعبادة الله. ولكن نقول إلا لأن يعبدوا الله، اللام هنا تعليلية، أي ما كان إنزال الكتاب إلا لأجل أن يعبدوا الله، وما كان إرسال الرسول إلا لأجل أن يعبدوا الله، فليس فيه شيء زائد. هذا المعنى مستقيم، هذا المعنى الذي ذهب إليه بعض المفسرين هو الأقرب. اللام هنا لام بيان غاية إنزال الكتاب وإرسال الرسول إلا لأن يعبدوا الله. قال مخلصين له الدين، قال مخلصين من الشرك، مخلصين من الشرك، وهذا فيه بيان أن الله جل وعلا لا يقبل إلا من المخلصين. وله الدين أي له الذل والعبادة والطاعة، الدين بمعنى الذل، الدين بمعنى التدين، الدين بمعنى العبادة، كل هذه معاني صحيح. مخلصين له أي الله جل وعلا الدين، أي التذلل والتعبد والطاعة والخوف والرجاء. قال حنفاء، لماذا لم يكتفي بمخلصين له الدين حتى جاء بحنفاء؟ قبل أيام كنت أفكر في هذه الآية لما سمعت الإمام يقرأ بها في صلاة المغرب، فرجعت إلى بعض التفاسير، فيعني تبين لي أن مخلصين له الدين هذا حال من الفاعلين في عباداتهم، أي حال كونهم يخلصون في العبادة، لكن حنفاء حال آخر أو وصف آخر معناه أنه لا بد في القلب من إرادة دائمة لازمة للميل إلى الحق أينما كان، فهو غير الإخلاص، لأن الحنيف هو المائل إلى الحق، رجل حنيف مائل إلى الحق، ورجل جنيف مائل إلى الباطل، والفرق بينهما كما ذكرنا نقطة، ولا لا؟ شو الفرق بين حنيف وجنيف؟ نقطة، انتبه. وجاء في القرآن الكريم أو جنفا، ايش معنى جنفا؟ قال مبتغيا الزيادة الباطلة المحرمة. وجاء في وصف الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال حنيفا مسلما، ما معنى حنيفا؟ ها؟ مائلا إلى الحق، حنيفا مائلا إلى الحق. قال حنفاء مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء، فكيف كفروا به؟ نعم. طبعا احتاج المصنف إلى علامة الاستفهام، لأنه قال وما أمروا في كتابيه، ولكن على قولنا نحن ما يحتاج الاستفهام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فعلام الكفر، علام رد البينة الواضحة، علام عدم الانفكاك عما هم عليه من الضلال والشرك والكفر. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، مخلصين له الدين، هذا أمر القلب، مخلصين له الدين، كيف يعلم الإخلاص؟ إلا بالصور الظاهرة، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من يعرف الفرق بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة وأداء الصلاة؟ في إقامة الصلاة، في أداء الصلاة، قول. الأداء مطلق الفعل، وأما الإقامة فمأخوذ من أقمت الشيء أقيمه، فأنت تهتم به حتى يأتي على الوجه التام المستقيم، إذن هو مأخوذ من القيام، مأخوذ من القيام، أقام الشيء يقيمه، وهنا قال ويقيم الصلاة، هو شيء أمامك أنت تأتي به تامة ويقيم الصلاة، ويؤتوا الزكاة. الصلاة لها معنيان في كتاب الله عز وجل. الأصل أن الصلاة المراد بها المعنى الشرعي، ولكنه جاء مرادا به المعنى اللغوي الذي هو الدعاء في قوله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وفي قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي أدعو، والصلاة عليه الثناء عليه. هنا قال يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الزكاة في اللغة معناها الطهر والنقاء، وتحمل معنى النماء، تحمل معنى النماء من زكى. وأما الزكاة في المعنى الشرعي فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو مقدار معلوم تخرج من أصناف معلومة بشروط معلومة. قال وذلك دين القيمة، دين الملة. الدين هذه الكلمة تأتي بمعنى الملة، دين القيمة أي الملة القيمة، وهذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. الآن وين الصفة؟ القيمة صفة للدين، لكن الموصوف أضيف إليه، وهذا سعي. دين القيمة، قال الملة القيمة، والقيمة هنا فسرها بالمستقيمة. صحيح، دين الإسلام دين مستقيم لا فيه غلو ولا فيه جفاء، لا فيه إفراط ولا فيه تفريط، لا فيه تغليب لجانب الروح على البدن ولا العكس. حتى أمور الدنيا الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن الدين كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، دين قيم، هذا معنى الوسط، قيم مستقيم لا اعوجاج فيه. ثم قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. جاء في قراءة أبي المنسوخة، وهذه قراءة منسوخة كما ذكرنا والحديث صحيح، قال أبي كنا نقرأ من القرآن مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة لا اليهودية ولا النصرانية. دل على أن هذه القراءة الشاذة لأنها مخالفة لرسم المصحف، لكن الحديث الصحيح فيكون الاستفادة من المعنى ثابتا. دل على أن اليهودية ليس اسما لدين موسى، ولا النصرانية اسم لدين عيسى. إذن ما دين موسى وما دين عيسى؟ الإسلام. من الذي جاء بدين، من الذي جاء باسم اليهودية والنصرانية؟ المبتدعة منهم الذين غيروا وبدلوا، مثل ما نحن اليوم نقول ديننا الإسلام، فيأتي شخص من غيرنا ويقول الدين المحمدي، ينسبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نفرح بهذه النسبة، ولكننا لا نعتقد أن هذا دين محمد، إنما هو دين الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وإذا جاء شخص على القادياني مثلا وانتسب إلى دين الإسلام ويزعم أن غلام أحمد القادياني نبي، نجزم ونستيقن أنه ليس بمسلم. طيب هو ينتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، فهل القاديانية دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن اليهودية والنصرانية ليس دين موسى ولا عيسى. ولذلك الناس اليوم يخطئون من جهة اللفظ فيقولون هذا مسيحي، هو يفرح بهذا اللفظ تنسب إلى المسيح، مثل ما أنت لو قال لك شخص أنت محمدي تفرح، لا لا تنسبه إلى عيسى، لا تقول عيسوي ولا موسوي، ها، ولا تقل له مسيحي، قل له كما سماه الله يهودي نصراني، لا تقل إسرائيلي، يفرح أنت كأنك تقول له أنت ابن يعقوب. ما حد يفرح لما واحد يقول لك أنت ابن يعقوب الكريم ابن الكريم، والله الواحد يفرح. فلا تقل له هذا الكلام، نكون دقيقين في ألفاظنا. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب، من هنا أيضا ليش؟ للبيان كالأول، من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. جملة خالدين فيها قال حال مقدرة، أي مقدرا خلودهم فيها، مقدرا خلودهم فيها في نار جهنم خالدين فيها. هنا جاء سؤال، خالدين فيها حال عن أي شيء؟ قال حال عن محذوف مقدر تقديره مقدرا خلودهم فيها. قال خلودهم فيها من الله تعالى، أولئك هم شر البرية. شر البرية، لماذا سماهم الله شر البرية؟ لوجهين، الأول أنهم يعلمون أنهم على ضلالة وبينة وليس لهم فكاك عن هذه الضلالة إلا بالتمسك بالبينة، ويعرفون البينة، فلما جاءتهم البينة أنكروها، كانوا هم شر البرية. ولذلك يقول العلماء شر الناس من يعلم أنه على ضلالة ويعرف الحق ثم لا يتبع الضلالة، لا يتبع الحق ولا ينفك عن الضلالة. هذا حال من؟ هذا حال أهل الكتاب الذين علموا وعرفوا دين الإسلام ولم يؤمنوا به، مع كونهم يعلمون أنهم في ضلال وحيرة وفي بدع وشرك. يقول رحمه الله في قوله جل وعلا أولئك هم شر البرية، البرية قال الخليقة، نعم البرية باري البرايا كما قال الشيخ حافظ في سلمه باري البرايا منشئ الخلائق، فالله جل وعلا من أسمائه الباري، الباري بمعنى موجد الخليقة بلا مثال سابق أو موجدهم بلا عدم. والفرق بين الباري والخالق أن الباري الذي يبرئ الشيء بلا من لا شيء، والخالق الذي يشكل في الخلقة، هكذا قال بعض العلماء يخلقكم خلقا من بعد خلق، تأمل يعني يشكلكم. قال هنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية الخليقة. ولماذا كانوا خير البرية؟ عرفوا ما هم عليه من الضلال فهربوا منها، وعرفوا الحق فتمسكوا بها. ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير البرايا بعد الأنبياء، لأنهم عرفوا الجاهلية فهربوا منها لا كمهرب من لم يعرف الجاهلية، عرفوا الحق فتمس على أكمل وجه فتمسكوا به لا كتمسك من يتمسك وهو لا يعرف الحق بتمامه. قال أولئك هم خير البرية. ولذلك يقول بعض العلماء شر البرية من أدرك النبي ولم يؤمن به، وخير البرية من أدرك النبي وآمن به، لأن الأمرين يحصلان معا. قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. في الآية دليل على أن الجنات عند الله في العلو، وقد جاءت الأحاديث في أن الجنات تحت العرش فوق السماء السابعة. إذن من السماء السابعة إلى الأرض هذه كلها تسمى الدنيا، وأما ما بعد ذلك فهي الجنة. قال جزاؤهم عند ربهم، تأمل كلمة عنده، وجاء في سورة آل عمران عن الشهداء أحياء عند ربهم، عند ربهم إيش؟ يرزقون. هذه مسألة واضح، قال جزاؤهم عند ربهم. جنات عدن، قال عدن إقامة، إذن معنى العدن يعني الإقامة، معنى العدن يعني إقامة. والجنات كما هو معروف جنة عدن وجنة النعيم وجنة المأوى وجنة الفردوس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. وأما من زعم بأن أعلى الجنان جنة النعيم ورد هذا الحديث، فإنه يعتبر ممن يقدم فهمه على النص الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بقوله. وإن استدل بقول الخليل عليه السلام: واجعلني من ورثة جنة النعيم، فإن المعنى هاهنا ليس معنى أنه طلب منزلة دون منزلة دون في الجنة، وإنما طلب نعمة الجنة. واجعلني من ورثة جنة النعيم، وهذا من دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام، فيحمل على مطلق معنى النعيم لا على المعنى الخاص الذي هو اسم جنة النعيم. وبهذا لا خلاف بين الحديث وبين الآية. قال: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله أكبر. ثم ذكر الله لهم بشارة دنيوية لهؤلاء الذين أدركوا سيد البرية فآمنوا به في الحال دون روية، وتركوا ما كانوا عليه من جاهلية، فبشرهم برضاهم في الدنيا وهم أحياء يمشون بين الناس رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه. هذا إذا قلنا أن المقصود أن الحال في الآخرة، ولكن الصواب أن هذا جزاء آخر. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا جزاء. والثاني: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أو أن هذه صفة لهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه فأدخلهم الجنة. قال: رضي الله عنهم بطاعته وبإيمانهم واعتقادهم، ورضوا عنه بثوابه، ورضوا عنه بما أنعم عليهم بما شرع لهم. قال: ذلك لمن خشي رب. حتى لا يظن ظان أن هذا الوصف خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، جاء التعميم: ذلك لمن خشي ربه. كل من خاف الله عز وجل فله ما لهؤلاء البرية، كما جاء في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذه المسألة واضحة، هناك المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم مطلقا، والذين اتبعوهم بإحسان بقيد الاتباع، وهنا رضي الله عنهم ورضوا عنه مطلقا، وعمن بعدهم بقيد ذلك لمن خشي ربه. وخشيان الله جل وعلا يكون باتباع من سبق. ويمكن أن يكون ذلك لمن خشي ربه أي ما أعطاهم الله من الرضا وما أعطاهم الله من الجنات بسبب أنهم خشوا الله، فمن أراد ذلك فعليه بخشية الله. قال: ذلك لمن خشي ربه، خاف عقابه فانتهى عن معصيته تعالى. نعم. باقي وقت كم من الزلزلة؟ دقيقتين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر. أحد عنده سؤال؟ باقي دقيقتين. نعم. لا شك أنه من خير البرية. هذا السؤال مهم. يقول: هل هناك فرق بين قوله خالدين فيها وبين قوله خالدين فيها أبدا؟ لا، خالدين فيها يعني ماكثين فيها، الخلود المكث الطويل. أما قوله أبدا فدل على أنه لا مجال للخروج. نعم تفضل. هذا لا يصح. علامة رضاه عنك رضاك عنه، هذا لا يصح، فإن الشأن ليس أن تحب، وإن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن ترضى عن الله، الشأن أن يرضى الله عنك. ولكن رضاك عن الله قد يكون سببا لرضا الله وليس موجبا ولا لازما ولا علامة. فكم من رجل تراه راضيا في القدر وهو على كفره، كل ما يجري له شيء لا يجزع. هذا لا يدل على أن الله راضي عنه. نعم. الإمارة الصحيحة عن رضا الله الاستقامة. نعم. والاتباع.